بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال أبو علي الجبائي: لا بد في قبول خبر الواحد من اثنين يرويانه. خبر الواحد إذا كان فرد عن فرد لا يقبل ولا يحتج به، فأقل عدد يقبل به خبر الواحد أن يرويه اثنان، أو هذا أمر أول عنده يقبل في هذه الحالة إذا رواه اثنان. والحالة الثانية: أو اعتضاد له فيما إذا كان يرويه واحدا، كأن يعمل به بعض الصحابة أو ينتشر فيهم. قال يبقى دلوقتي خبر الواحد لا يقبل عنده إلا إذا رواه اثنان أو رواه واحد يعضده قول بعض الصحابة أو يعضده انتشار. كأن يعمل به بعض الصحابة أو ينتشر هذا الخبر فيهم، أو ينتشر هذا العمل أو الخبر فيهم. قال: لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقال: هل معك غيرك؟ فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه أبو بكر لها، رواه أبو داود وغيره. وعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وقال: أخم عليه البينة، فوافقه أبو سعيد الخدري، أي فقبل ذلك عمر، رواه الشيخان. المقصود أن الجبائي استدل بهذين الحديثين: أبو بكر رضي الله عنه لم يقبل بالخبر المغيرة بن شعبة لأنه واحد، فلما كان معه محمد بن مسلمة قبله، وأبي موسى الأشعري لم يقبل عمر خبر، لم يقبل عمر خبره لأنه واحد، فلما وافقه أبو سعيد الخدري قبله. طيب، هذا دليلك على اشتراك الاثنين، فما هو دليلك على أن الواحد يقبل إذا عُبدد؟ فقال: ويقوم مقام التعدد الاعتضاد، ويقوم مقام التعدد الاعتضاد. تعرفون الاعتضاد؟ يعني أحدهما يساعد الآخر، يعضد الآخر، أحدهما يقوي الآخر، ماشي؟ قال: سنشد عضدك بأخيك، سنقويك بإيه؟ بأخيك، ماشي. قلنا: طلب التعدد ليس لعدم قبول الواحد بل للتثبت، كما قال عمر في خبر الاستئذان: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، رواه مسلم. حاصل هذا الجواب أن خبر الواحد، ونعني خبر الواحد هنا الذي رواه إيه؟ واحد. الخبر الذي رواه واحد هو حجة ملزمة لعمر وحجة ملزمة لأبي بكر رضي الله عنهما، غاية ما في الأمر أنهم أراد مزيدة تثبت، وهذا ليس لا يفهم منه أن خبر واحد ليس بحجة، هو حجة ملزمة لهما، ولكن هم أراد إيه؟ مزيدة تثبت. وقال عبد الجبار: لا بد من أربعة في الزنا، فلا يقبل خبر ما دونهما فيه في الزنا كالشهادة عليه. ما دونها فيه، أنا سأرجع الضمائر بس أفهم المعنى. إذا ورد خبر، إذا ورد حديث في شأن الزنا وفي شأن حد الزنا، فقال لي والله مثلا إيه، زنى ماعز فرجم، زنى ماعز فرجم، أنه رجم الغامدية، أن المرأة جاءته فقال ارجعي حتى تضعي، ثم بعد ذلك إيه أمره برجمها، حديث وغد يا أنيس على امرأة هذا فنعترفت فرجمها، حديث العسيف. قال لي: هذه الأحاديث التي وردت في الزنا لا تقبل إلا إذا رواها أربعة، قياسا منه للرواية على الشهادة. في حد الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربع رجال، فخبر الزنا، الخبر الوارد في شأن الزنا كالأخبار التي ذكرناها لا تقبل إلا إذا رواها أربعة رجال. نقيس الرواية على الشهادة. تمام كده؟ قال فلا يقبل خبر ما دونها، دونها أي الأربعة، فيه أي الزنا كالشهادة عليه على الزنا. فلا يقبل خبر ما دونها، يعني ما أقل دونها، يعني أقل الأقل من أربعة لا تقبل في خبر الزنا، كما أن الأقل من أربعة لا يقبل في الشهادة على الزنا. هذه العبارة مفهومة؟ ماشي. وحكى هذا في المحصول عن حكاية عبد الجبار عن الجبائي، ومشى عليه المصنف في شرح المنهاج، فسقط منه هنا لفظة عنه، وهو إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين عنه كما مشى عليه ابن الحاجب، أو حكاية قول آخر عنه في خبر الزنا. عايز يقول إيه؟ إن في شرح في المحصول إن عبد الجبار يحكي هذا القول عن أبي علي الجبائي، قول الأربعة في الزنا، هذا القول في المحصول، يقول إن عبد الجبار القاضي عبد الجبار نقله عن أبي علي الجبائي، يبقى عبد الجبار ليس هذا القول قوله، وإنما هو ليس هذا القول قوله، وإنما هو يحكيه عن إيه؟ عن عبد الجبار. فبيقول والله لو كان عبد الجبار لا يرى هذا القول، وأن هذا وإنما يحكيه عن الجبائي، يبقى الجبائي عنه روايتان، الرواية الأولى إنه لا يقبل إلا برواية، لا يقبل الخبر إلا إذا رواه اثنان أو عضد بقول بعض الإيه الصحابة أو عملهم، والقول الثاني أنه في الزنا لا يقبل إلا إيه أربعة، فيبقى مروي عن الجبائي قولان في المسألة، أو يروى عن الجبائي قولان في المسألة، ويبقى على هذا القول سقط من المصنف لفظ عنه، وقال عبد الجبار عنه، فتعود لفظ عنه إلى المذكور قبله اللي هو الجبائي، وقال أبو علي الجبادي لابد من اثنين، وقال عبد الجبار عنه عن الجبائي أنه لابد فيه من أربعة. قال لي لو حملنا هذا الكلام على هذا المحمل يبقى المصنف سقط منه كلمة عنه، وكأن المصنف أراد أن يحكي قولين عن الجبائي، وكلا القولين منسوب للإيه؟ للجبائي. وهو إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين عنه كما مشى عليه ابن الحاجب. يعني إيه تقييد؟ المذهب الأول يقول ماذا؟ لا يقبل خبر الواحد إلا إذا رواه اثنان أو عضد، إلا إذا كان في الزنا فلا يقبل إلا أربعة، فيكون القول الثاني عن الجبائي مقيد للقول الأول عنه، خبر الواحد لا يقبل إلا إذا رواه اثنان، إلا إذا كان واردا في الزنا فلا يقبل إلا إذا رواه إيه أربعة، كما مشى عليه ابن الحاجب، أو حكاية قول آخر عنه في خبر الزنا. الاتجاه الثاني نقول هكذا، لا هو خبر الواحد في غير الزنا قول الجبائي فيه انه لا يقبل الا اذا رواه اثنان او عدد، واما خبر الزنا فروي فيه عنه روايتان، الروايه الاولى اخذا بالعموم السابق انه يقبل فيه اثنان او عدد، او لا يقبل الا اذا رواه اربعه اخذا بما حكي عنه ثانيا، يبقى إما أن يكون القول الثاني مقيدا للقول الأول، ووجهه ما ذكرنا، خبر الواحد يقبل مطلقا إذا رواه اثنان إلا إذا كان في الزنا فلا بد من أربعة، هذا وجه التقييد. طب الوجه الثاني نقول القول الأول على عمومه في الزنا وفي غيره، ويقع التعارض في مسألة الزنا بين القول الثاني والقول الأول، فغير الزنا يقبل فيه اثنان أو يعضد، والزنا روي عنه أنه يكتفى فيه باثنين أو اعتضاد أو قول آخر لا يقبل فيه إلا أربعة. ماشي. وبكذا بنكون انتهينا من هذه المسألة. يبقى الشيخ وقال عبد الجبار عنه قال لي كلمة عنه دي كأنها سقطت من كلام المصنف، ويبقى الكلام ده المذهب الأخير وقبل الأخير كلاهما منسوب إلى الجباري. مفهوم؟ وبهذا يكون قد انتهى الكلام عن حجية خبر الواحد. بدأ الشيخ رحمه الله في مسألة من مسائل الحديث، وهي نسمي الشيخ أصلا ونسمي التلميذ فرعا، وهو يعبر بهذه الألفاظ. فيقول إذا حدث الفرع عن أصله، حدث التلميذ عن شيخه بحديث فكذبه الأصل وقال ما رأيت هذا الحديث، سمعت الشيخ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان كذا، فيقول أنا لا أعرف هذا الحديث وما حدثت به قط، فماذا نصنع؟ هل نقبل الخبر ولا نقبل الخبر؟ قال المختار، طبعا المسألة مفروضة في شيء إن الأصل ثقة والفرع ثقة، طبعا لو كان الأصل ثقة والفرع ضعيف يبقى لا يعمل بروايته، لكن نحن نتكلم في ثقة وثقة، فرع ثقة وأصل إيه؟ ثقة. قال المختار وفاقا للسمعاني والروياني، أيضا للسمعاني والإيه؟ والروياني. المختار وفاقا للسمعاني والروياني أيضا، وخلافا للمتأخرين كالإمام الرازي والأميري وغيرهما، أن تكذيب الأصل الفرع فيما رواه عنه كأن قال ما رويت له هذا، قال لي لا يسقط المروية عن القبول. خلي بالك من حاجة، مذهب ابن السمعاني والروياني وما اختاره المصنف هو مخالف لقول الايه؟ لقول الأثر. طب ما هو قول المصنف والروياني وابن السمعاني؟ قال لي قول المصنف والروياني والسمعاني أنه يقبل مع تكذيب الأصل، الاحتمال أنك بعد أن حدثتني نسيت، لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع، فلا يكون واحد منهما بتكذيبه للآخر مجروحا. وإذا ذهبت إلى علماء الحديث ستجد أنهم عقدوا بابا لرواية الأصل عن الفرع عن الأصل، يعني الشيخ بعد أن حدث بالحديث نسيه فيخبره به الطالب فيقول حدثني فلان عن نفسي أنني حدثته عن فلان عن فلان أن النبي قال حدثني فلان عن نفسي، ماشي، فهو يروي عن الفرع عن نفسه ويكمل الايه السند. فهذا باب معقود في كتب الايه في كتب الحديث يعني. قال ومن ثم، اي من هنا، الشيخ المحلي بيقول لي ان الشيخ ابن السبكي يبني على المسألة السابقة، يبني المسألة الآتية. قال ومن ثم، أي ومن هنا، أي من أجل ذلك، وهو أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروية، أي من أجل ذلك نقول لو اجتمع في شهادة لم ترد. لماذا؟ وكل واحد منهم مكذب للآخر، أنا أقول حدثتني وأنت تقول ما حدثتني، أقول بل حدثتني، كأني أكذبك في قولك لم أقول هذا لك، وأنت تقول حدثتني سمعت مني وأنا ما حدثتك، فكل واحد منهم مكذب للآخر، الفرع مكذب للأصل والأصل مكذب. قال لي طيب هل تكذيب أحدهما للآخر قادح؟ قال لي ليس بقادح، وبالتالي عدالتهما بحالهما، فلو شهد في شهادة قابلها القاضي وعمل بمقتضاه. قد يتصور قائل أن كل واحد منهما بتكذيب الآخر يخرج عن العدالة، يبقى هذا ليس بعدل وهذا ليس بعدل، يبقى لا تقبل الشهادة. أو يقول قائل أحدهما، إذا كان هذا الحق لا يثبت إلا بشهادة رجلين، أحدهما لا بعينه لا نعرفه، أحدهما غير عدل والآخر عدل ولا نعرفه، يبقى شاهد على الحق شاهد واحد فلا تقبل الشهادة أيضا. فالشيخ يقول لا، هي الأول عدل، الأصل عدل ولا يخرج عن العدالة بتكذيب الفرع له، والفرع عدل ولا يخرج عن العدالة بتكذيب الأصل له. فهمتم؟ ومن ثم أي ومن هنا، وهو أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروية، أي من أجل ذلك نقول لو اجتمع في شهادة عند القاضي لم ترد، بل يقبلها القاضي ويعمل بمقتضاها. ووجه الإسقاط، إيه وجه الإسقاط؟ إسقاط المروي الذي نفى الآمدي الخلاف فيه. الشيخ الآمدي عمل إيه؟ الشيخ الآمدي الرازي يوافق في هذه المسألة أو كلما يتفق أن الأصل إذا كذب الفرع يسقط المروي. طب الشيخ الآمدي قال يسقط المروي والإجماع منعقد على سقوط المروي، كأنه لم يطلع على خلاف ابن السمعاني وعلى خلاف الروياني، على خلاف الروياني وإيه؟ وابن السمعاني، كأنه لم يطلع على هذا الخلاف، فحكى في المسألة الاتفاق. قال طيب، يبقى الشيخ الأمين بيقول إيه؟ لو أن الأصل كذب الفرع يسقط المروي اتفاقا. قال الشيخ ووجه الإسقاط الذي نفى الآمدي الخلاف فيه أن أحدهما كاذب ولا بد، سواء المسألة إثبات ونفي، حدثتني ما حدثتني، الواقع واحد منهما ماشي، النقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ويحتمل أن يكون هو الفرع فلا يثبت مرويه. والله لو أن رجلا سيء الحفظ، أنتم لا تقبلون حديث سيء الحفظ مع أنه يمكن أن يكون ضبط هذا الحديث في هذه المرة، بس احتمال لأجل احتمال عدم الضبط أنتم إيه؟ سيء الحفظ يضبط مرة ولا يضبط أخرى، وأنتم رأيتم كل الحديث كل حديثه، لماذا؟ لمجرد إيه؟ لاحتمال الخطأ، الحديث اللي هو في ضعف ربما يكون النبي قد قال، ونحن نقول هذا الحديث الضعيف ربما يكون النبي قد قال وربما لم يقله، فلأجل هذا الاحتمال نحن نطرحه ولا نعمل به. وهنا يحتمل أن يكون الفرع صادق ويحتمل أن يكون الفرع كاذب، فمقتضى القاعدة أن يرد خبر الفرع. طيب الشيخ الأمدي ماذا صنع؟ قال والله خبر الفرع الذي كذبه الأصل يسقط. سألنا الشيخ الأمدي سؤال، لو شهد الأصل والفرع عند القاضي شهادة هل تقبل شهادتهما؟ قال نعم. قال إيه؟ نعم في الشهادة نقبل، لكن في الخبر لا نقبل. قال ولا ينافي هذا، ده كلام الأمدي، مع إسقاط الفرع لا ينافي هذا قبول شهادتهما في قضية. لماذا؟ قال لأن كل منهما يظن أنه صادق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إليه الأمر في ذلك على تقدير، إيه هو ذلك التقدير؟ إن الشيخ صادق، إن الأصل صادق، وأنه ما حدث بهذا ولا يعرف هذا، وأن الفرع أخطأ ونسب شيئا بالإسناد إلى رسول الله والنبي لم يقله، قال لي على هذا التقدير وقع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على رسول الله يبطل العدالة، يبطل إيه؟ العدالة. قال إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا، إنما يسقط العدالة إذا كان إيه؟ عمدا. يبقى من كذب على النبي متعمدا، لكن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخطأ أو على وجه النسيان هذا لا يقدح في إيه؟ في عدالته. فالشيخ الأمين رحمه الله يقول إيه؟ يقول خبر الفرع الذي كذبه الأصل يرد، وهذا لا يقدح في عدالتهما. لماذا لا يقدح في عدالتهما؟ قال لي لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إليه الأمر على أحد التقديرات، وهو أن الفرع كذب على النبي وأن الأصل صادق ما حدثه بذلك، قال لي الكذب على النبي إنما يكون قادحا إذا كان عمدا، والفرع ما كان متعمدا غاية ما في الأمر أنه نسي أو أخطأ. ماشي، مفهوم هذا مقبول؟ لكن هو الصحابة رضوان الله عليهم أسقطوا كلمة اليوم من الحديث، وقلنا أن هذا الحديث أوهم الباطل، وكل ما أوهم الباطل فهو موضوع. ماشي، أسقطوا كلمة اليوم من الحديث السابق، وأنا حدثتكم قبل ذلك اللي هو من عندما دخل الرجل العابد، فأنا أخطأت قلت من طال قيامه بالليل حسل وجهه بالنهار، أنتم كتبتموه على أنه حديث ونشرتموه على أنه حديث على سبيل الإيه؟ الخطأ، وما جرحكم أحد. فالكذب على النبي خطأ أو على سبيل العمد أو على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان لا يخضح في العدالة، والحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ماشي، لحد كده مفهوم كلام الأمدي. الشيخ المحلي لا يستحسن صنيع الشيخ ابن السبكي، فكان يقول له كان الأولى بك أن قال ولو استوضح المصنف على الأول بما بناه عليه لسلمه. كان ينبغي للشيخ ابن السبكي أن يسمع هكذا، يقول رأيي ورأي ابن السمعاني والروياني أن الفرع أن خبر الفرع الذي كذبه الأصل لا يسقط، بدليل أنهما لو شهد شهادة لم ترد، فيجعل الفرع الذي بناه على الأصل لا بدل أن يجعله فرعا يبنيه على المسألة السابقة يجعله دليلا للمسألة السابقة. هو قال إيه؟ لا يسقط، ومن ثم بنى عليها، فيبقى المسألة الثانية فرع عن المسألة الأولى. الشيخ ابن السبكي يقول له الشيخ المحلي كان الأولى بك أن تجعل المسألة الثانية لا تجعلها فرعا بل اجعلها دليلا للمسألة الأولى، دليلي على أن خبر الفرع الذي كذبه الأصل لا يسقط أنه ولو شهد شهادة لم يهن، وقبول الشهادة فرع عن الحكم بعدالتهما. فهمتم هذا؟ فيقول ولو استوضح، يعني استوضح يعني استظهر، وتقوى بذكر الدليل، بدل أن تجعل المسألة الثانية فرعا اجعلها دليلا لك على مذهبك، هذا يبقى أحسن. وكان إيه ثاني؟ قال ولو استوضح المصنف على الأول بما بناه عليه لسلم من دعوى التنافي بين المبني والثاني الذي أفهمها بناؤه أفهمهما بناؤه. طيب كيف تفهم هذه؟ المصنف يقول لا يسقط المروي، والآمدي يقول يسقط المروي. طيب ابن السبكي يقول أنا أبني على قولي بعدم الإسقاط القول بقبول الشهادة، قبول شهادة الأصل والفرع مبني على قبول خبر الفرع الذي كذبه الأصل. مش هو عمل كده؟ يبقى هو قال خبر الفرع الذي كذبه الأصل لا يسقط، وبناء على ذلك شهادتهما لا ترد، يبقى قبول شهادتهما مبني على عدم إسقاط خبر الفرع. قال طيب هذا بناء ابن السبكي. الذي يفهمه هذا الصنيع ماذا قال الأمدي؟ يسقط الخبر، يبقى بناء على سقوط الخبر ترد الشهادة. ما هو في هذا الجانب يقبلان، وفي هذا الجانب جانب الأمدي يردان، يبقى أنت بنيت القبول على القبول، يبقى يفهم من هذا أن الرد يبنى على الرد، الرد يبنى على الرد، ترد شهادتهما لأنه يرد خبر الفرع الذي كذبه الأصل. ماشي، قال لي طيب بس هذا خلاف ما صنعه الأمدي. الأمدي أسقط الرواية وقبل الشهادة، فقال لو كان المصنف ذكر المسألة الثانية كدليل كنا نقول له كنت ستسلم مما سيوجه عليك من النقد، حكايتك المسألة على هذه السورة توهم أن الآمدي يرد الشهادة كما يرد الخبر، والأمر بخلاف ذلك. الآمدي رد الخبر وقبل الشهادة. قال لي ولسلم، ولسلم المصنف من دعوى التنافي، من دعوى التنافي بين المبني والثاني. ايه هو التنافي؟ التنافي اللي انت بنيت القبول على القبول، وصنيعك ايضا يوهي من القبول، قبول الشهادة مبني على على رد الخبر، يوهم هذا. نقول المناسب لرد الخبر، المناسب لرد الخبر هو رد الشهادة مش قبول الشهادة. مش هو بيقول لك وقال الآمدي ترد، ومن ثم لو شهد شهادة لم ترد، لعدم الرد يناسبه القبول. عدم رد الشهادة أو قبول الشهادة يناسبه قبول الخبر، لا يناسبه عدم قبول الخبر الذي قال به الآمدي. يبقى أنا دلوقتي هو بنى مسألة، تصوروا هذه مسألة، مسألة إيه؟ قبول الشهادة، قبول الإيه؟ الشهادة. قبول الشهادة صنيعه أن قبول الشهادة مبني على القولين في الخبر، على قول القبول للخبر. قال لي هذا البناء يفهم، قبول على قبول هذا ما يفهم، لكن قبول الشهادة يبنى على عدم على الإسقاط، إسقاط الخبر. قال لي بناء المصنف بنى قبول الشهادة على قوله، هذا مقبول، وبنى أيضا قبول الشهادة على قول الآمدي بإسقاط الخبر، وبين إسقاط الخبر وقبول الشهادة تنافي. فقال لك كان المصنف سيسلم من هذا التنافي، ولأن كمان صنيعه أوهم ما ذكرته لك. إذا كان القبول مبني على القبول فإن إسقاط الخبر ينبني عليه رد الشهادة، ولولا أن الآمدي صرح بمذهبي في قبول الشهادة كنا سننسب إليه القول برد الإيه؟ الشهادة. وهذا خلاف ما قاله الآمدي. تلخبطتم؟ تاني، لو أن المصنف رحمه الله ذكر المسألة الثانية كدليل على قوله لكان هذا أولى، ولسلم من التنافي. إيه هو التنافي؟ ماذا صنع؟ اقرأ كده، اقرأ كده كلام المصنف. قال لك وفاقا لابن السمعاني لا يسقط الإيه؟ لا يسقط المروي، خلافا للمتأخرين كالآمدي والرازي بأنه يسقط المروي، وبناء على القولين قول ابن السمعاني وقول الآمدي، بناء عليه لو شهد شهادة لم ترد. فأقول له لو شهد شهادة لم ترد هذا يناسب قول ابن السمعاني، لا يناسب قول الآمدي، لأن المناسب لقول الآمدي أننا كما رددنا الخبر نرد الشهادة. فكيف تبني قبول الشهادة مع أنه على إسقاط الخبر اللي هو قول الآمدي؟ ما هو البناء ليه شقين، بناء قبول الشهادة على قول ابن السمعاني هذا مقبول، بناء قبول الشهادة على إسقاط الخبر اللي هو قول الآمدي وهذا متنافي. هذا متنافي. فيقول كان المصنف كان يسلم من هذا التنافي لو ذكر المسألة الثانية كدليل، دليل لاختياره اللي هو اختيار ابن الايه؟ ابن السمعاني. هو لماذا بنى على قول الآمدي؟ هو ده صنيعه، هو لماذا بنى دي يسأل فيها من السبكي، بس هذا صنيعه. حتى لو قرأت هتلاقيه كده، ومن ثم بعد ما ذكر القولين انظر كده في الكتاب، ذكر القولين قول ابن السمعاني وقول المتأخرين اللي منهم الآمدي، وبنى على القولين مسألة قبول الشهادة. ماشي؟ هو قبول الشهادة ينبني على قول ابن السمعاني هذا مقبول، لكن ينبني على قول الآمدي هذا غير مقبول، لأن بين إسقاط الخبر وقبول الشهادة تنافي، فكيف يبنى أحدهم على الآخر؟ فهمتم؟ قال ولسلم من دعوى التنافي بين المبني اللي هو قبول الشهادة والثاني اللي هو قول مين؟ قول الآمدي التي دي اللي هي الدعوة، دعوة التنافي، أفهمها بناؤه، لأنه بنى المسألة على المسألة الثانية على القولين في الأولى، بنى قبول الشهادة اللي هو المسألة الثانية على القولين في الأولى. ماشي، وأنا أفهمتك هذا الأمر لما قلت لك إيه، إذا كنت لك القبول مبني على القبول فأنت تقول إيه، فالرد يبنى على الرد، يعني طب الآمدي يرد الخبر قال يبقى يرد الشهادة، قال لي لكن الآمدي ما قال هذا، قال أنا أرد الخبر وأقبل الشهادة. طيب لماذا قبل الشهادة؟ لأن الواقع من أحدهما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع من الفرع على أحد التقديرات ليس لا يقدحه في الفرع، لأنه وقع منه على سبيل السهو أو الخطأ ولم يقع منه على سبيل العمد، وهو إنما يكون قادحا إذا كان عمدا. على قول الأمدي يقدح في الرواية ولا يقدح في الراوي، صحيح. وعلى قول ابن السبكي ليس قادحا لا في الرواية ولا في الراوي. طيب المسألة، هذه المسألة على قول المصنف أيضا يقطع في الرواية، لأنه هل يقبل المصنف هذا الرواية اللي هي إيه؟ الذي أخطأ فيه مثلا، الرواية الذي أخطأ فيه. لا بس خلي بالك، أنا ما عنديش قطع بأن الفرع أخطأ، أنا عندي احتمال أن هو يكون أخطأ وعندي احتمال أن الأصل يكون أخطأ، فأنا قلت أن الفرع يجزم بالسماع والأصل يجزم بعدم التحديث، والخطأ أنا لو ظهر لي أن أحدهما مخطئ سأحكم بمقتضى ذلك، لكن المشكلة عندي أنني لا أعرف، فلذلك قلت إيه، يعمل بالخبر احتياط، يعمل بالخبر إيه احتياط، واحتمال نسيان كاحتمال الخطأ على الفرع يقابله احتمال النسيان في الأصل. لا يحتمل أنه قال عمدا، يعني لو قال عمدا يكون كذابا. و اولا تصوير المساله ينافيه، لان احنا قلنا الفرض ان الاول ثقه والثقه، لكن احنا كده نتكلم في كذاب وضاع، يبقى الحديث يدخل في دائره اخرى. احنا بنتكلم على امام من ائمه النقل يروي عن امام من ائمه النقل، وهذا بلغ الغايه من التقوى وهذا بلغ الغايه من التقوى، فاهمني؟ غايه ما في الامر ان احدهما قد يكون الاصل قد يكون نسي، والفرع قد يكون اخطا. ماشي. طيب خلي بالك من حاجه، هذه هي الدرجه الاولى من المساله. ما هي الدرجه الاولى من المساله؟ ان اصل يجزم بانه ما حدث، والفرع يجزم بانه قد سمع. الصوره الثانيه لا يوجد جزم من احد الطرفين. قال وان شك الاصل في انه رواه للفرع او ظن انه ما رواه له، والفرع العدل جازم بروايته عنه. الفرع يقول ماذا؟ انا سمعته من شيخي قطعا، والشيخ يشك، فالامران اشك انني حدثتك او انني لم احدثك، اشك الامران على السواء، او اظن انني ما حدثتك. اظن يعني ايه؟ عدم التحديث احتمال راجح. ماشي، فهمتم هذا؟ يبقى هو يشك في انه حدث او لم يحدث على السواء، او يظن ظنا راجحا انه ما حدث مع احتمال ان يكون قد حدث، وهذا الاحتمال مرجوح. قال في صورة الشك او الظن من الاصل مع جزم الفرع، قال لي يبقى اولى بالقبول. نحن على قول ابن السبكي وابن السمعاني والروياني قبل خبر الفرع مع جزم الأصل بعدم التحديث، فكيف فيقبلانه مع الشك، فيقبلان الخبر مع الشك والظن من باب أولى. مفهوم هذا؟ قال: وإن شك الأصل في أنه رواه للفرع، ربما رويته أو لم أرويه 50%، أو ظن أنه ما رواه له، عدم التحديث احتمال راجح والتحديث احتمال مرجوح، قال: والفرع العادل جازم بروايته عنه، قال: فأولى بالقبول للخبر مما جزم فيه الأصل بالنفي. والله إذا قبلتم الأول تقبلون الثاني من باب إيه؟ من باب أولى. وعليه، أي على القبول الأكثر من العلماء في هذه الصورة، يقول: جزم الفرع مقدم على شك وظن الأصل. هذا قول من؟ أكثر العلماء، لما تقدم من احتمال نسيان الأصل. طيب، الأقل من العلماء يقولون: لا نقبل هذا الخبر الذي جزم فيه الفرع بالسماع وظن الأصل أو شك أنه ما حدث، قال: لا نقبله. لماذا لا تقبلونه؟ قال: قياسا على عدم قبوله في المسألة الأولى، قياسا على عدم قبوله فيما لو جزم. مذهب الأقل من العلماء في المسألة الثانية، مذهب الأقل من العلماء يقولون: نحن ما قبلنا في الأولى ولا نقبل في الثانية. مذهب الأكثر من العلماء يقول: نحن لم نقبل في الأولى ولكن نقبل في الثانية. هذا مذهب الأكثر، الأكثر في الأولى عدم القبول والأكثر في الثانية القبول. فقالوا: لو جزم الأصل بعدم السماع فالأكثر عدم القبول، وإذا شك أو ظن فالأكثر على القبول. مذهب الشيخ ابن السمعاني والروياني يقبلان في الصورتين، صورة الجزم وصورة الشك والظن. مفهوم؟ ووجه عدم قبوله القياس على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل. هم الآن يوجه قول الأقل. الأقل ماذا صنع؟ لم يقبل في الأولى ولم يقبل في الثانية. طب لماذا لم تقبله في الأقل؟ الأقل في الأول. ماشي، خلينا الأقل في الثانية. الأقل في الثانية ماذا قال؟ قال لي: لا نقبل. ما دليلكم على عدم القبول؟ قال: قياسا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل. أصور هذه المسألة، أصور هذه المسألة. أنا أشهد أن زيدا أخذ من عمر المال، أنا أشهد، أنا رأيته يأخذ، فأنا أشهد أن زيدا أخذ من عمر المال، لكن أنا لا أستطيع أن أذهب إلى القاضي، فقلت لك: اشهد على شهادتي، اشهد على شهادتي، واذهب أنت إلى القاضي وقول: أشهد أن عليا اللي هو أنا شهد أن زيدا أخذ من عمر مال. دي اسمها الشهادة على الشهادة على الشهادة. يبقى في أصل رأى وشهد لكن له لا يستطيع أن يذهب إلى القاضي، وهناك رجل لم يرى ولم يسمع، غير ما هنالك أنه سمع فلان يشهد بكذا، فهو يشهد على أشهد أن زيدا شهد، أن أشهد أن عليا شهد أن عمرا أن زيدا أخذ من عمر المال. طيب، هذه هي صورة الشهادة على الشهادة. عايزين نصورها بتصوير المسألة. أنت تقطع، أنت الفرع وأنا الأصل، أنت فرع الشهادة وأنا أصل الشهادة. فرع الشهادة يقول: أنا أجزم بأن عليا شاهد بأن زيدا أخذ من عمرو المال، وأنا الأصل أقول: أنا أشك في هذا الأمر، أنا أشك، أنا لا أذكر، هل أخذ أم لم يأخذ؟ أنا الأصل أنا أشك أنه أخذ أو لم يأخذ، وربما يكون أخذ أظنها أكثر، يعني في حالة الشك تساوي، أو في حالة أن أظن بنسبة 60% أن زيدا أخذ من عمرو مالا، هذا هو احتمال إيه؟ الظن. قال لي طيب لما إذا ذهبنا إلى القاضي على هذه الهيئة، أنت تشهد على شهادتي بالجزم وأنا في شهادتي متردد متشكك أو ظان، ماذا يصنع القاضي؟ قال لي يرد الشهادة. قال لي طب كما رد الشهادة يرد معها، نرد معها الخبر. فهمتوا هذا؟ ليس هو شهادة الإذن على أب؟ لا، في الفقه يمثل هذا شهادة رد الفرع على الأصل، وشهادة شهادة الأصل على الفرع هو شهادة الإبن على أب أو أب على إبن. بس التصوير ده لا يأتي هنا، أنا أنا أنا أنا أريد إيه؟ مثال بس إيه؟ مثال بس يعني. مثال إيه؟ أنت الذي شهادة هذه شهادة مثال، أوردته كمثال يعني. لا أنا أشرح كلام الشيخ. نعم. هو يقول لك إيه؟ في شهادة الفرع على شهادة الأصل. الفرع والأصل هنا مش الأب والابن. لا. لأن مش عارف أصور المسألة على الأب والابن. أنا عايز دلوقتي أنا أشهد شهادة أصلية. لكن هما الفرع والأصل. أنت لا تقبل شهادة الابن. لا هو لو عايز تقول إيه؟ شهادة الفرع اللي هو الابن على شهادة الأصل. ماشي؟ لا تقبل لوجود التهمة. وينتهي الكلام فيها عند هذا الحد، لا تعلق لها بالمسألة. ماشي؟ ده باب معروف عندكم في الفقه، الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة. الشهادة الأولى أصل، الشاهد الأول أصل، والثاني فرع، هو لم يسمع ولم يره إنما يشهد على شهادة الآخر. ماشي؟ وفي هذه المسألة حتى بين الفقهاء اختلاف في الابن والأب، وهنا كما نعلم يتكلم عن قواعد أصولية يعني. نعم. لا هو لا يتعلق لها بمسألة الابن. ماشي. والتصوير كده واضح، التصوير واضح، ولو احتجتم نعيده. ماشي. خلاص كما بدأنا أول خلق نعيده. قال ووجه عدم القبول القياس على نظيره. كلمة نظيره دي مهمة، على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل اللي هو باب الشهادة على الشهادة. طيب أنت دلوقتي عرفتم الدليل، ما كيف تجيبون عنه؟ قال وأجيب بالفرق بأن باب الشهادة أضيق إذ اعتبر فيه الحرية والذكور وغيرهما. باب الشهادة أضيق من باب الرواية. أنا هنا أرد الشهادة لأن باب الشهادة أضيق يتعلق بحقوق خاصة. تمام كده؟ والرواية كما سأتي إخبار عن أمر عام لا يتعلق بإيه؟ بأحد بخصوصي. فباب الشهادة أضيق، وبالتالي أنا أرد الشهادة على الشهادة في هذا الباب، وأقبل الرواية، وأقبل إيه؟ الرواية. كما أنني أرد شهادة المرأة في بعض أنواع الشهادات وأقبل روايتها مطلقة بشرط العدالة طبعا، وأشترط التعدد في الشهود، مرة رجلين أو رجل وامرأتين، ومرة أربع رجال، وفي الرواية أقبل خبر الواحد يرويه عن الواحد. فهذا يدل على أن باب الشهادة إيه؟ أضيق. فنقول لهم قياسكم الرواية على الشهادة قياس مع الفارق. حصل الجواب هكذا، قياس الرواية على الشهادة قياس مع الإيه؟ مع الفارق، لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط فيه الرواية، فإن باب الشهادة أضيق إذ اعتبر فيه الحرية. قال ولكني أقبل رواية العبد ولا أقبل شهادته، والذكورة في بعض الشهادات لا أقبل شهادة المرأة وأقبل روايتها وغيرهما. التعدد لا يشترط في الرواية، يشترط في كثير من الشهادات. طيب احنا قلنا المسألة دي على كم درجة؟ على ثلاث درجات. خدنا كم درجة؟ الدرجة التي يجزم فيها الأصل بعدم التحديث، والدرجة التي يظن أو يشك فيها بعدم التحديث. طب الثالثة قال ولو ظن الفرع الرواية وجزم الأصل بنفيها لصورة أو جزم الأصل بنفيها أو ظنه أو ظن الأصل نفيها قال المحصول الفخر الرازي في الأول تتعين الرد. المسألة بالعكس الشيخ ماذا نفع في الصورة الأولى الشيخ يجزم بعدم التحديث وأنا كتلميذ كفر أقول ربما يكون حدثني قال لي ربما يكون حدثني هذه تطرح يتعين الايه الرد ده الأصل يقول ما حدثته قطعا وأنت تقول ربما يكون قد حدثني قال لي ربما يكون حدثني هذه لا نقيم لها وزنا يتعين رد الخبر في هذه الصورة الأصل يجزم والفرع يظن أو يشك تطرح قال لي طيب لو كلاهما يظن دي الصورة بقى الرابعة الصورة الرابعة أظن أنني حدثتك أظن أنني ما حدثتك وأنت تقول أظن أنك حدثتني الأصل يقول أظن أنني ما حدثتك والفرع يقول أظن أنك حدثتني هنا مسألة ظن وظن لما كان جزم وجزم قابلنا على رأي ابن السمعاني والمصنف والرياني ولم نقبل على قول الأكثر طب هنا ظن وإيه وظن الشيخ الرازي هو الذي تكلم في هذه المسألة فقال مسألة محتملة فقال وفي الثاني تعارضا ألف السنين دي تعود على مين ظن الأصل وظن الفرع طب قال والأصل العدم الأصل عدم الرواية والأشبه القبول والأشبه الإيه القبول يعني الشيخ بيقول إيه من نظر إلى الأصل فالأصل عدم الرواية فمن نظر إلى الأصل يغلب الرد لماذا؟ لأن الأصل عدم الرواية ونحن شككنا في ثبوتها وكما يقول يقال اليقين لا يزال بالشك الأصل متيقن عدم الرواية وشككنا فيها فنطرح الشك لأجل اليقين السابق قال والأشبه القبول الأشبه الإيه؟ القبول لو قلنا الأشبه دي بمعنى الظاهر يبقى من نسلم من هو تعرض الأصل والإيه؟ تعرض الأصل والظاهر الاحتياط أنا أحتاط في قبول الرواية حتى لا يكون حديث قال النبي أضيعه فأنا أحتاط في قبول الرواية فالاحتياط يقتضي أن إيه؟ أن أقبل يبقى الشيخ رزي يقول لك إذا كان الأصل يقتضي عدم القبول فإن الاحتياط والظاهر يقتضي الإيه؟ القبول عايز يقول لي أن القولين يقتربان القولان إيه؟ يقتربان لكن الأشبه عندي والأقوى القبول ده قول الإمام الإيه؟ الأشبه عندي والأقوى القبول ومن نظر إلى الأصل ترجح عنده عدم القبول لكن الأشبه عندي والأقوى هو الإيه؟ هو القبول سهل الكلام طيب المسألة الآتية مسألة حديثية أصولية مهمة للغاية وهي مسألة زيادة الإيه؟ زيادة الثقة والمذاهب فيها كثيرة جدا على كل قبل أن نبدأ فيها لابد أن تتخيل هذه المسألة في شقين مخالفة العدل للعدول ومخالفة العدل للعدل مخالفة العدل للعدول ومخالفة العدل إيه؟ للعدل يعني لو فرضنا أنني أحدثكم وأحدث جماعة فيوجد فانفرد عدل بزيادة يخالف بهذه الزيادة باقي العدول باقي الايه العدول، يبقى واحد يخالف جماعة. طب هذا شق المسألة. شق المسألة الثاني، لا هذا الشيخ حدث بهذا الحديث تلميذين، فالتلميذ الأول انفرد بزيادة لم يروها الآخر، فيبقى هنا مخالفة واحد لواحد. يبقى الأول في الشق الأول الواحد يخالف جماعة، وفي الشق الثاني الواحد لا نقول يخالف، ينفرد بزيادة عن الجماعة، وفي الثانية واحد ينفرد بزيادة عن واحد. طيب نأخذ الشق الأول. قال وزيادة العدل فيما رواه على غيره من العدول، يبقى واحد يخالف ايه جماعة. مقبولة، هو الشيخ كأنه يحرر محل النزاع الآن، قال مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده، لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في مجلس وسكت عنهما في آخر، وسكت عنها في آخر. كان يقول قائل مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يقول جعلت لي الأرض مسجدا، هو مثل بهذا الحديث في الحشية، هو مثل جيد يعني نذكره في كل إذا أردنا أن نوسل به، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وسمعته ويأتي وكل وسمعته يوم السبت يقول جعلت لي الأرض مسجدا وترابها أو تربتها طهورا، فزاد كلمة إيه وتربته، قال آه يبقى هنا علم اتحاد، علم تعدد المجلس، يبقى الزيادة تقبل قطعا. لماذا؟ الاحتمال أن النبي في المرة الأولى لم يذكر تربتها، وفي المرة الثانية ذكر تربتها، ذكر كلمة الزيادة، يبقى إذا علم التعدد تقبل الزيادة اتفاقا ولا خلاف. أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده. طيب أنا لا أعلم هل المجلس واحد ولا المجلس متعدد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحدث يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. طيب أنت من هذا لا أعرف هل هو مجلس واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال الحديث النبي مرة واحدة أو المجلس تعدد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مرتين؟ طبعا إذا كان الحديث قيل مرة واحدة يبقى إما أن تثبت الزيادة وإما أن لا تثبت، لكن إذا تعدد المجلس يحتمل أنه رواه بدونها في مرة وبها في مرة أخرى. قال طيب الغالب تعدد المجلس في تعدد المجالس في مثل ذلك، فيحمل على الإيه؟ على الغالب كما لو علم، وتقبل الزيادة أيضا اتفاقا بدون خلاف. يبقى متى تقبل الزيادة بلا خلاف؟ إذا علم تعدد المجلس أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده، وإنما يأتي الخلاف في الصورة الثالثة وهو إذا علم اتحاد المجلس، هو مجلس واحد حدثنا قال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عرفة، هو لم يخطب عرفة إلا مرة واحدة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة ماشي بعد الزوال يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا ماشي. طب هو بعد الزوال يوم عرفة لم يحصل إليه إلا مرة واحدة، قال لي هذا هو محل النزاع، هل تقبل ولا تقبل، هذا هو محل النزاع. قال أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده، قال لي تقبل الزيادة قطعا. لماذا؟ قال لأن الغالب في مثل ذلك التعدد، الغالب في مثل ذلك الإيه التعدد، وإلا وهذا هو محل النزاع أي وإن علم اتحاد المجلس فثالثها. طبعا الأقوال يجي 10 أقوال، فالشيخ أنا هبدأ من الأول، أبدأ من إيه من الثالث، لسه الأقوال كثيرة. قال فثالثها أي الأقوال الوقف عن قبوله قبولها وعدمه، أو عدم قبولها، الوقف عن قبولها وعدم قبولها. قال طيب والأول القبول لجواز غفلة من زاد، والأول القبول لجواز غفلة غير من زاد عنها. ربما أنت نسيت هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والثاني عدمه لجواز الخطأ ممن خطأ من زادها فيها. ماشي، يبقى أحدهما قد يغفل والثاني قد يخطئ فيزيد. يبقى من غفل أسقط الزيادة، ومن أخطأ أثبت الزيادة. ماشي، يبقى في ويبقى كده انت خدت توجيه الأقوال. لماذا تقبل زيادة الثقة في مثل هذا؟ اللي أقبلها لجواز أن يكون من أسقطها قد غفل عنها. طب ولماذا تردها؟ القول الثاني، قال لجواز أن يكون من زادها قد أخطأ في زيادته. طب ولماذا أنت توقفت؟ قال لي لتعارض الاحتمالين، احتمال من غفل واحتمال من أخطأ. إذا أنت كنت خدت الأقوال الثلاثة مع توجيهته. طب والرابع، قال لي إن كان غيره أي غير من زاد لا يغفل بضم الفاء مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل أي الزيادة، وإلا قبلت. وهذا مفهوم، مفهوم أن هذا الشيخ له عدد من التلاميذ، وأن هذا هو أضعف التلاميذ، وهؤلاء أقوى منه بكثير. يعني هؤلاء هم المعتنون بالشيخ ويلزمونه في حله وترحاله في مقامه ومجلسه فهم؟ فهم ألصق بالشيخ منهم، وعنايتهم بحديث الشيخ أكثر من عنايته بحديث الشيخ. فنقول لو قال هذا الشيخ وهذا الحديث ما كان هؤلاء يغفلون عنها. لو هذه الزيادة نطق بها الشيخ لا نتصور أو يبعد جدا أن يغفل هؤلاء عن هذه الزيادة بينما تتنبه أنت لها. هذا بعيد. قال لي إذا كان الوضع كذلك لا تقبل الزيادة. مثل هؤلاء لو قالها الشيخ لما مرت على هؤلاء دون أن يدونوه، يبقى في هذه الحالة لا تقبل الزيادة. لكن إذا كان مثلهم يغفلوا عن مثلها، يعني كانوا أضعف حالة من الوضع في الحالة الأولى ممكن يغفلون عنها، قال لي يبقى تقبل. ماشي، والمختار وفاقا للسمعاني. الشيخ ابن السبكي واخذ جانب ابن السمعاني في هذه المسائل. ماشي، والمختار وفاقا للسمعاني المنع أي منع القبول، إن كان غيره أي غير من زاد لا يغفل أي مثلهم عن مثلها عادة، وزاد حالة ثانية، أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها، أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها. وبهذا يزيد هذا القول الخامس على الايه الرابع هذه الصورة. فهمتم هذا؟ يعني كان الشيخ ابن السمعاني يقول أنا أقبل زيادة الثقة في حالتين، إن كان مثلهم لا يغفل عن مثلها ترد، إن كان مثلهم لا يغفل عن مثلها ترد، أنا أردها في حالتين. ماشي، هذه هي الحالة الأولى. طب الحالة الثانية، قال لي تتوفر الدواعي على نقلها، تتوفر الدواعي على نقلها. طيب وإن لم يكن أمر كذلك قبلت، هي ترد في هاتين الحالتين وتقبل في سواهما. وإن لم يكن أمر كذلك قبلت. كده أخذنا كم قول في المسألة؟ خمسة. طيب هيتكلم عن بعض حالات زيادة الثقة. فقال الشيخ فإن كان الساكت عنها أي غير الذاكر لها أضبط ممن ذكرها أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل، كأن قال ما سمعتها تعارض، أي الخبران فيها، بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل، لأن محض النفي فقال لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أثر لذلك. طيب، إحنا ذكرنا خمس أقوال، والمختار عند المصنف هو ما رجحه ابن السمعاني أنها تقبل، لا ترد في حالتين وتقبل فيما عداهما. طب بعد أن عرفت الأقوال الخمسة، مسألة زيادة ثقة، زيادة إيه؟ ثقة. الساكت عنها أي الذي لم يزدها أضبط وأحفظ، أضبط وأحفظ ممن زادها، ماشي؟ هذه أمر أول. أو الأمر الثاني، الساكت عنها صرح بنفيها على وجه يقبل، كأن قال ما سمعت الشيخ قاله، ما سمعت الشيخ قاله، هذا يقبل منك أنك ما سمعت. لكن لو قلت ما قالها الشيخ أبدا، أو ما سمعت النبي قالها، أنت ما سمعت النبي قالها، هذا يقبل. لكن ما قالها النبي قط، هذا لا يقبل، احتمال أن يكون قالها وأنت في في في غيبتك، ماشي؟ فنقول والله إذا كان الساكت عن الزيادة أضبط وأحفظ من الذاكر لها، أو الساكت عنها صرح بنفيها على وجه يقبل كان قال ما سمعتها، في هذين الحالتين يتعارض الأمران. أنت رجحت القبول، قبول زيادة الثقة، رجحت قبول زيادة الثقة، ماشي، ورجحت احتمال أن يكون الذاكر لها، يعني من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذا يرجح جانب الذاكر للزيادة. وكون الساكت عنها أضبط أو أنه يصرح بنفيها على وجه يقبل، هذا يعارض، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الرد. يعني إذا كان حفظ حجة على من لم يحفظ تقتضي القبول، فكونه أحفظ وأضبط، كون الساكت أحفظ وأضبط، أو كونه صرح بنفيها على وجه يقبل، هذا ماذا؟ هذا يقتضي الرد، اللي ما يقتضي القبول في الأول وما يقتضي الرد في الثاني يتعارضان. ومعنى يتعارضان إيه؟ بإيه؟ تبقى على حد، على حد سواء، بأدنى مرجح يترجح أحدهم على الآخر، يبقى كل واحد منهما يقبل. طب قال لي طب ولو صرح الساكت بنفيها على وجه لا يقبل، يبقى لا يقبل ويترجح جانب الذكر، كان يقول ما قالها النبي قط، ما سمعت الشيخ قال قط. طيب ولو رواها الراوي مرة وترك أخرى، هذه مسألة جيدة شبيهة بمسألة سأذكرها لكم، الراوي نفسه، يعني وكانت المسألة الأولى مفروضة إيه؟ في راوي يخالف جماعة، قال لك لا، ذا الراوي حدث بهذا الحديث مرة بالزيادة وترك وحدث بالحديث مرة بدون الزيادة، قال لك حكم هذا الراوي في حالتيه كحكم الراويين، إذا روى أحدهما عن الشيخ الزيادة والآخر ترك الزيادة، ويبقى خبره بالزيادة وعدمها ينزل منزلة روايتين، وهو ينزل منزلة راويين. هذا أشبه بمسألة القراءات، يقول الآية الوحيدة من كتاب الله عز وجل إذا احتملت قراءتين، إذا كان فيها قراءتان الكلمة الواحدة تنطق من القلب، واختلف المعنى، اختلف معنى القراءة الأولى عن القراءة الثانية، قال العلماء فهما بمنزلة آيتين، يبقى هي آية واحدة اختلفت فيها القراءات، وبناء على اختلاف القراءات تعددت المعاني. قال طب إذا كان فيها قراءتين لهما كل واحدة منهما معنى غير الأخرى، قال فهذه الآية بمنزلة آيتين، وهذه الرواية بمنزلة روايتين. قال فكراويين رواها أحدهما دون الآخر. طب ما هي الحالات؟ قال فإن أسندها وتركها، ماشي، فإن أسندها وإيه وتركها، يعني فإن أسند الزيادة مرة وأسند تركها مرة أخرى، فإن ماشي نقول فإن أسندها وتركها، ماشي، لا مش وتركها، وتركها يعني أسند الزيادة وأسند ترك الزيادة، أسند الزيادة وأسند ترك الزيادة إلى مجلسين. أنا حدثتكم قبل بعد الظهر بدون الزيادة، وبعد العصر حدثتكم بالحديث ومعه الزيادة. أو سكتا، لا معلش أنا أشرح الآن، أتصور الآن كهذا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال قال الحديث بدون إيه؟ بدون الزيادة. وسمعته صلى الله عليه وسلم بعد العصر يقول كذا، فذكر الزيادة. يبقى أسند الراوي سمعته، لما سمعته بعد الزوال ذكر الحديث بدون الزيادة، ولما سمعته بعد العصر حدثني بالإيه؟ بالزيادة. قال لي تقبل، لأن هنا علم إيه؟ تعدد المجلس. طب أو سكت، يعني لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده، قال أيضا تقبل الإيه؟ الزيادة. المشكلة عندي لو أسندها إلى مجلس واحد كما في السورة الأولى، كان يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال يوم عرفة فقال كذا، فقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حدثني النبي بعد الزوال يوم عرفة جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. يبقى هو شخص واحد روى الحديث مرة بزيادة ومرة بدونها وأسندهما إلى مجلس واحد. فقيل دي محل الخلاف، تقبل لجواز السهو في الترك. طبعا إذا كان المجلس واحد يبقى النبي لم يقل إلا واحدة منهما، إما قالها بزيادة وإما قالها بإيه؟ بدونه. فمن قال تقبل؟ قال النبي حدث بالزيادة، وهو ربما سهى عن هذه إيه؟ الزيادة عندما حدث بها مرة. وقيل لا، لا تقبل لجواز الخطأ في الزيادة، وهذه الأقوال كالأقوال السابقة. وقيل بالوقف عنهما لتعرض الاحتمالين، هو يحتمل أنه غفل فأسقط أو أخطأ فزاد، فمن نظر إلى الاحتمال الأول اللي هو الغفلة قال تقبل، ومن نظر إلى احتمال الخطأ قال لا تقبل، ومن تعارض تكافأ عنده الاحتمالان توقف. طيب عشان بس نضبط الباب دوت، لأن طبعا مسألة كتيرة وبعد ما بخلص الدرس ما بتلاقيش حاجة في ذهنك، محتاج مذاكرة جامد، ماشي. ماشي، احنا اتكلمنا عن تحرير محل النزاع في الأول، وإن إذا علم تعدد المجلس أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده قبلت اتفاقا بلا خلاف، وإذا علم اتحاد المجلس تأتي الأقوال الخمسة. بعد الأقوال الخمسة ذكر الشيخ حالتين، إذا قلنا نقبل زيادة الثقة ولكن كان الساكت عنها أحفظ وأضبط أو صرح بما فيه على وجه يقبل، قال لي يتعارض الأمران، من حفظ خشية على من لم يحفظ وكونه أضبط أو صرح بما فيها على وجه إيه؟ يقبل يتعارض، وبأي مرجح يترجح احتمال القبول أو احتمال الرد. طب الصورة الثانية، الراوي زاد مرة وحذف إيه؟ أخرى، قال لي فكا كالراويين، معنى أنه كالراويين إيه؟ إذا علم تعدد المجلس أو لم يعلم، ويعلم تعدد المجلس يعني يسند السيادة إلى أحد المجالس ويسند الحذف إلى إلى مجلس آخر أو لا يذكر لا تعدد ولا اتحاد، هل تقبل؟ طب ولكن لو أسند الزيادة والترك إلى مجلس واحد تأتي أقوال ثلاثة: القبول، الرد، التوقف. طيب مسألة، مسألة ثالثة تتعلق بزيادة الثقة: ما الحكم لو غيرت الزيادة في الإعراب؟ ما الحكم لو غيرت الزيادة الإعراب؟ قال: ولو غيرت الزيادة، ولو غيرت أي الزيادة، ولو غيرت أي الزيادة إعراب الباقي تعارضا، أي خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ، كما روي في حديث صحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. أنا أروي الحديث: فرض النبي زكاة الفطر صاعا، وأنت تروي نصف صاع. هنا مش لا تأتي وتقول زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة لو قبلت الحكم يتغير، يتغير تغير شديد. هل الواجب صاع على الرواية الأولى ولا نصف صاع على الرواية الثانية؟ قال لي: في هذه الحالة اللي يحصل لا نستطيع أن نقول من حفظ حجته على من لم يحفظ، فهمني، ونقبل. لا، نقول هنا، هنا الروايتان يتعارضان فيرجح أحدهما على الآخر بمرجح، ويبقى عندي إيه؟ من حفظ حجة على من لم يحفظ تؤيد قبول الزيادة، وكون هذه الزيادة تغير المعنى تقتضي عدم القبول، فيتعارض الأمران، فنتوقف عن قبولها حتى يأتي مرجح. خلافا للبصري أبي عبد الله، أبي عبد الله البصري الملقب بإيه؟ الملقب بإيه؟ الملقب بجعد. خلافا للبصري أبي عبد الله معتزلي الملقب بإيه؟ بجعد، في قوله: كل ما يجي عبد الله بن البصري أقول لكم جعل جعل حتى تحفظوا، تقبل الزيادة كما إذا لم يتغير الإعراب. الكلام فيما سبق كان لم الزيادة لا تغير الإعراب، فالشيخ البصري قال: أنا قبلتها عندما كانت لا تغير الإعراب، وأقبلها إذا غيرت الإعراب. طيب كده الباب انضبط ولا ما انضبطش؟ أظن انضبط. وبهذا يكون قد انتهى الشق، الشق الأول من المسألة. ما هو الشق الأول من المسألة؟ راوي عدل يخالف العدول، واحد يخالف جماعة. طب الشق الثاني، قال لي: لا، الشيخ حدث بهذا الحديث رجلين، أحدهما انفرد بزيادة لم يذكرها الآخر، يبقى مخالفة واحد إيه؟ لواحد. قال: ولو انفرد واحد عن واحد، مش واحد عن جماعة، لا، واحد عن إيه؟ عن واحد، فيما رواياه عن شيخ بزيادة. قال لي: قبل المنفرد فيها، يعني صاحب الزيادة عند الأكثر، لأن معه زيادة علم، وقيل: لا، لمخالفته لرفيقه. هذا مفهوم؟ تقبل أن معه زيادة علم، ومن حفظ حجته على من لم يحفظ. وأيضا أنتم ترجحون جانب القبول فيما لو خالف الجماعة، فكيف ولم يخالف إلا واحد؟ ماشي، أنتم ترجحون القبول حتى على قول ابن السمعان، هو منع في الصورتين وقبل في باقي الصور، فالقبول عندكم لزيادة الثقة إذا خالف الجماعة، عندكم قبول لزيادة الثقة إذا خالف الجماعة، فكيف لو خالفه واحد؟ وقيل: لا، لمخالفته لرفيقه. طيب هيأتي الشيخ بصور من الزيادة. الزيادة السابقة كانت زيادة في المتن، الزيادة السابقة كانت زيادة في الايه؟ في المتن: جعلت أرض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا، ماشي، فرض رسول الله صاعا، فرض رسول الله نصف صاعا، الزيادة كانت في المتن. على كل حر وعبد وسكت أو على كل حر وعبد من المسلمين. هو في حديث زكاة الفطر الزيادة الآن ليست في المتن بل في الإسناد. فقال ولو أسند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله أو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وأرسله عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال كذا. الأول ذكر أبو هريرة والثاني لم يذكر، أي أسند الخبر إلى النبي واحد من رواته وأرسله الباقون بأن لم يذكر الصحابي كما يعلم مما يأتي من تعريف من حد المرسل أو وقف ورفعوا. قال الشيخ الشارح كذا بخط المصنف سهوا، وأنا قلت لكم أن النسخة الخطية بتاعت ابن السبكي وقعت في إيدي الإيه الشيخ المحلي، فأقول لك هو كتبها بخط يدي كده بس ده سهو، وصوابه أو رفع ووقف زي أسند وإيه وأرسله. رفع يعني قال إيه قال رسول الله، ووقف قال عمر بن الخطاب. يبقى مثلا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن عمر قال كذا، ماشي. أي رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته ووقفه الباقون على الصحابي أو من دونه. قال لي فكالزيادة، ما قلناه في زيادة المتن، زيادة الثقة في المتن يقال مثله في زيادة الثقة في الإسناد، ماشي. قال في الإسناد أو الرفع كالزيادة فيما تقدم. والشيخ هيجي يلخص لك الدرس السابق بس على إيه، على مسألة الإسناد. فيقال إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الإسناد أو الرفع لجواز أن يفعل ذلك مرة دون أخرى. أنا حدثتكم ذكرت الإسناد كاملا في المرة الأولى واقتصرت على بعضه في السنة، فحذفت مرة الصحابي أو لم أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الكلام عن عمر، وأنتم تعرفون أن اللقاء هو النبي، ما أنا حدثتكم في الظهر حدثتكم به كاملا أن النبي هو الذي قال ذلك. فعندما أقول قال عمر بالإسناد إلى عمر وأقول قال اعتمادا على أنكم علمتم أن النبي هو القائل. الإسناد في هذا الموضوع بالذات ما معنى؟ هل هو الحديث المسند؟ الإسناد هنا اللي هو يقابل الإرسال. طب إذن هو الحديث والمسند؟ نعم. إذن هو الحديث المسند هو المتصل مرفوع، ما هو الإسناد تعرف. الإسناد في رفع. نعم تعريف المسند هو فيما فيه اتصال ورفع، إذا ما الفرق بين الرفع والإسناد؟ ما هو خلي بالك من حاجة، مقصود مرفوع هنا. لا خلي بالك من شيء، الإسناد يقابله الإرسال والرفع يقابله الوقف، فالوقف هو وقف الحديث على الصحابي قال عمر مش قال رسول الله، فالذي سقط من الإسناد قال رسول الله، هذا في الرفع والوقف. في الرفع أقول قال رسول الله، وفي الوقف لا أقول قال رسول الله أقول قال عمر. يبقى الساقط هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الايه من الموقوف على الصحابي. في المرسل لا، النبي مذكور والتابعي مذكور. إذا أسندت ذكرت الواسطة، وإذا أرسلت حذفت الواسطة بين التابعي وبين النبي، يبقى الصورتين مختلفتين. إذا هو الإسناد بمعنى الاتصال. ما لا الإسناد الذي يقابله الإرسال. ماشي. خلي بالك من حاجة. ما هو الحديث المسند، الحديث المسند، الحديث الإسناد هنا اتصال. الحديث المسند فيه. ماشي فيه اتصال، فيه اتصال. غاية الإسناد هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. غاية الإسناد هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مسند. يعني متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يقابله ماذا؟ يقابله المرسل الذي سقطت فيه الوثيقة بين النبي وبين التابعي. فهمت هذا؟ وأنا مستكمل المثال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكرت الوثيقة. عن سعيد بن المسيب أن النبي قال، سقط من؟ سقطت الوثيقة. في الرفع، الرفع والوقف في الأمر يختلف. احنا قلنا غاية الاسناد هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني متصل إلى النبي، يقابله ماذا؟ يقابله الوقف اللي هو الاسناد يصل هنا إلى حد الصحابي ويقف. طب فين النبي؟ لم يذكر. ماشي؟ يبقى انت تقول المسند والمرفوع واحد، المسند والمرفوع واحد، لكن مقابلهما مختلف. المسند والمرفوع ماشي، حتى برضك الحديث المرسل ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المرسل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وان سقط منه وسط، فلا نستطيع ان نقول. يبقى برضك حتى الكلام فيه نظر، الكلام لا يقال هكذا، لا يقال ان المرفوع، المرفوع والمسند بمعنى واحد. لا، ليس طبعا. المرفوع ممكن يكون الاسناد منقطع، منقطع، ولكن المسند فيه شرطان، اتصال السند ورفع. تمام، خلاص. يبقى المسند متصل من أول السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعنيني الآن في حلقات السند هي الحلقة الأخيرة، إذا ذكرت الحلقة الأخيرة أقول عنه إيه؟ مسند. يقابله المرسل الذي سقطت منه الواسطة بين الراوي وبين النبي. ماشي؟ طيب، إن علم تعدد مجلس السماع من الشيخ اللي فيقبل الاسناد او الرفع، لان الاسناد يبقى الزياده هي في الاسناد والرفع وعدم الزياده في الارسال والوقف. فقال فيقبل الاسناد والرفع اللي هو الزياده لجواز ان يفعل ذلك الشيخ، ان يفعل الشيخ ذلك مره اللي هو الاسناد والرفع دون اخرى. ماشي، ذكر الحديث كاملا في الحاله الاولى واكتفى على بعضه في الحاله الثانيه اعتمادا على ما ذكر. وحكمه في ذلك القبول على الراجح. قبول على ايه؟ الراجح. وكذا ان لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده، لان الغالب في مثل ذلك التعدد. ماشي؟ طيب، الخلاف بقى في انهي؟ قال وان علم اتحاده، الخلاف الكبير في هذه الصوره، وإن علم اتحاده فثالث الأقوال الوقف عن القبول وعدمه. ويبقى الأول القبول، ماشي، لاحتمال النسيان، أو عدم القبول لاحتمال الخطأ. والرابع إن كان مثل المرسلين أو الواقفين لا يغفل عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لم يقبل، وإلا قبل. هذه مفهوم، ماشي. فإن كانوا أضبط أو صرحوا بنفي الإسناد أو الرفع على وجه يقبل، كأن قالوا ما سمعنا الشيخ أسند الحديث أو رفعه، اللي تعارض الشنيعان، نحن نميل إلى قبول الزيادة ونقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. لكن هذا الاحتمال قابله احتمال آخر أو معارض آخر، وهو أن من سكت عن الإرسال والإسناد أضبط، أو قال ما أسند الشيخ الحديث قط وما رفعه قط، أو ما سمعناه أسنده وما سمعناه أرسله، ما سمعناه أسنده وما سمعناه رفعه، قال لي هذا نفي على وجه إيه؟ يقبل، نفي على وجه يقبل، قال لي يبقى يعارض من حفظ حجة على من لم يحفظ ويتعارضان إلى أن يأتي المرجح. طب لو نفع على وجه لا يقبل، كأن قال ما حدث الشيخ بها قط، من أدراك، ربما حدث بها وأنت غير موجود، ماشي، فلا أثر له. طيب، مسألة لها تعلق بالزيادة، هنا كنا نزيد، هنا نحذف. هل يجوز حذف بعض الخبر؟ أنا كراوي أكتفي على بعض الحديث دون إيه؟ دون البعض المتبقي. قال: وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق يحصل التعلق للبعض الآخر به، فلا يجوز حذفه اتفاقا لإخلاله بالمعنى المقصود، كأن يكون غاية أو مستسلا، كما في حديث الصحيح أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي، يعني حتى يبدو صلاحها، فأنت تريد أن تتصرع بعد الخبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة، هذا حذف مخل. نهى النبي عن بيع الثمرة، يبقى إذا لا تستطيع أن تروح تشتري خضروات، الخضروات كلها من قبيل الثمار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإيه، فالثمار لا تباع ولا تشترى، لا هذا ليس مقصودا، حتى إيه، حتى تزي، يبقى حتى تزي دي لابد من ذكرها، لا يجوز رواية الخبر بدونها. حديث مسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا إلا وزنا بوزن، حذفت أنت إلا وزنا بوزن، يبقى هذه الذهب بالذهب لا يباع مطلقا، لا مع التساوي ولا مع التفاضل، مع أن النبي قال إلا وزنا بوزن يدا بيد مسلم بمسلم، إذا تحقق هذه الشروط جاز الإيه البيع. قال لي: بخلاف ما لا يتعلق به فيجوز حذفه لأنه كخبر مستقل، والشيء سيمثل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأنت تسألني الآن، أنا أشرح لك باب الطهارة، ما الدليل على طهورية البحر؟ فأقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، وأكتفي. وعندما ذهبنا إلى باب الميتة وقلت لك إن ميتة البحر حلال، تقول: ما الدليل على حلها؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته. فأختصر على إيه؟ على بعض الخبر، لأن جملتين مستقلتين لا تعلق لأحدهما بالأخرى، فهما بمنزلة الخبرين، بمنزلة إيه؟ خبرين. وقيل: لا يجوز لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق. ربما يوجد، لو جمعنا الحديث ربما يظهر معنى لا يظهر مع تفريق الحديث. قال: وقرب هذا من منع الرواية بالمعنى، القول بعدم تجزئة الحديث قريب من إيه؟ من القول بعدم جواز الرواية إيه بالمعنى. وسيأتي قريبا هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا. مثاله حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في البحر، ده مثل إيه؟ لحذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالباقي. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يجوز أن تختصر على إيه؟ على أحدهما دون الآخر. طيب، قال: وإذا حمل الصبي صحابي، وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعي مرويه على أحد محماليه المتنافيين كالقرء يحمل على الطهر أو الحيض فالظاهر حمله عليه. خلي بالك من حاجة، أولا إذا حمل الصحابي قيل أو التابعي، كان من الممكن أن يحذف الشيخ قيل إذا حمل الصحابي أو التابعي. لماذا زاد كلمة قيل بين المعطوف والمعطوف عليه؟ فهيجي الشيخ المحلي يقول لي: عشان الأول راجح والثاني مرجوح، وإذا حمل الصحابي يقبل حمل الصحابي وهذا هو الأصح، وإذا حمل التابعي لا نحمل الحديث على محمل التابعي هذا هو الراجح، وحمله على محمل التابعي مرجوح. يبقى نقولها تاني، هذا الحديث احنا عندنا في قاعدة ان المشترك يحمل على معنيه إذا لم يكن المعنيان متنافيين. نحن نتكلم الآن في نوع من المشترك، وهو ما لو تنافت المعاني. المطلقة تتربص بنفسها 3 قروء، فقال الصحابي أي الأطهار، قال لي: لا 3 قروء ينافيها 3 أطهار ينافيها 3 حيضات، ولا يمكن أن معنى الطهر والحيض يراد إيه؟ يراد معا إما الأطهار وإما الحيضات. الصحابي قال لي: الأطهار. قال لي: أحمله على الأطهار على الراجح. طب لو التابعي قال الأطهار، قال لي: لا، يبقى حمله على الأطهار اللي هو قول التابعي مرجوح، عشان كده أتى بكلمة إيه؟ وقيل أو التابعي. وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعي مرويه على أحد محمليه المتنافيين. طب وخير المتنافيين ليه؟ قال لي لأنه لو كان غير متنافيين أنا قلت لك قبل ذلك أن المشترك يحمل على معاني، يجوز حمل المشترك على إيه؟ على معاني. كالقرء يحمله الصحابي أو التابعي على الطهور، على إيه؟ على الطهر. أو الحيض، فالظاهر حمله عليه. الظاهر هنا بمعنى الراجح، لأن الظاهر أنه حمله عليه لقرينة. إحنا في غالبا قول الصحابي في عندنا ليس بحج، وعندما نقول إذا خالف الرواية نقول خالفها لظنه، والمجتهد لا يخلد مجتهدا، ماشي، لظنه كذا وظنه قد لا يكون موافقا في نفس الأمر. هذه القاعدة قررناها في الكتاب عشرات المرات، لأنه لا يخالف إلا عن دليل، فيقول الشيخ المحلي أي في ظنه، ولا يلزم غيره اتباعه فيه، والمقلد لا يقلده، والمجتهد لا يقلده مجتهدا. هذه العبارة قالها المحلي تقريبا عشرات المرات في الكتاب. طب لماذا هنا قابلنا قول الصحابي؟ قال لي والله لأن احنا مع احتمالين متساويين، مع احتمالين ايه؟ متساويين، فبأدنى قرينة يترجح ايه؟ احدهما. وكون هذا الصحابي فهم او عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى احتمال، حتى ولو كان احتمال مقبول نوعا ما، هو له تأثير في الترجيح. يعني هذا الظن او هذا التعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحكم ابتداء، لكن إذا أضيف على أحد المحملين المتساويين يترجح به. ماشي، كفتان متساويتان، تكفتان متساويتان، إذا وضعنا في أحدهما ملي جرام واحد هنحصل إيه؟ ستترجح به على الكفة الأخرى لأنهما إيه؟ متساويتان. قال لأن الظاهر أنه حمله عليه لقرينة. وتوقف الشيخ أبو إسحاق حيث قال فقد قيل يقبل، وعندي فيه نظر لاحتمال أن يكون حمله عليه لموافقة رأيه لا لقرينه. مفهوم هذا؟ نشرحنا في اللمعة. قال لك مع أن الكفتين متساويتين، بس قول الصحابي هذا في الحمل على أحد المحملين ربما لا يكون لقرينه شاهدها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما يكون لأن هذا يوافق رأيه، ورأيه لا أثر له في الترجيح. القرينة التي ربما يكون شاهدها لها أثر في الترجيح، لكن رأي نفسه لا أثر له في الترجيح. فالشيخ قال لي برضك ممكن يتوقف في هذه المسألة لاحتمال أن حمله كان عن رأي لا عن قرينة. طيب شوف بقى هذا الكلام. قال وإنما لم يسوي أو لم يساوي وإنما لم يساوي التابعي الصحابي على الراجح، لأن ظهور القرينة للصحابي أقرب. القرينة غالبا ستكون قرينة مشاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول أشار إشارة أو كان في موقف معين أو في مجلس معين أو سؤال أو حادثة، كل هذه القرائن يدركها الصحابي لأنه شاهد النبي. طب التابعي لم يشاهد، فاحتمال أن يكون هذا القول عن قرينة بعيد، لكن احتمال حمل، يعني احتمال أن يكون حمل الصحابي عن قرينة احتمال قريب، واحتمال أن يكون حمل التابعي عن قرينة احتمال بعيد. فلذلك جعلنا حمل الصحابي قرينة، حمل الصحابي مرجحا لأحد الاحتمالين المتساويين، ولم نجعل حمل التابعي الأول على الراجح، ولم نجعل حمل التابعي مرجحا لأحد الاحتمالين المتساويين على الراجح، فلم نسوي بينهما بين المسألتين. والشيخ عشان كده قال لك إيه؟ وخيل. وإن لم يتنافيا، إحنا مثلنا بالمتنافيين، المطلقة تتربص ثلاثة قروء، ماشي؟ طيب مثال غير المتنافيين، عندما أقول لك إيه؟ عندي عيون، عندي عيون، قال لي البصيرة والجارية معنيان مختلفان لكن ليس متنافيين، هما مختلفان لكن ليس إيه؟ البصيرة والجارية اللي هي عين الماء ليس بينهما تنافي، يوجد بينهما اختلاف لكن لا يوجد بينهما تنافي. قال وإن لم يتنافيا كلفظ العيون، وإن لم يتنافيا أي المحملان كقال فكالمشترك في حمله على معنييه الذي هو الراجح ظهورا كما قال الشافعي أو احتياطا كما قال القاضي الباقلاني. من السنة دي عدت علينا ولا لسه؟ عدت، عدت في المشترك. ظهورا كما قال الشافعي أو احتياطا كما قال الباقلاني كما تقدم، فيحمل المروي على محمليه كذلك ولا يخسر على محمل الراوي إلا على قول بأن مذهبه يخصص. طب خلي بالك من حاجة، لو أن الصحابي حمل لفظ العيون على الجارية، حمل لفظ العين على الجارية، نقول لا لا لا نتابعه في قصر المشترك على هذا المعنى دون الآخر. لماذا؟ لأن القاعدة عندي أن المشترك إذا لم يكن من قبيل المتنافيين، إذا لم يكن له معنى المتنافيان، يحمل عند التجرد عن القرينة، يحمل عند التجرد عن القرينة على المعنيين ظهورا. يعني ظهورا الإمام الشافعي رحمه الله يقول حمله على المعنيين أظهر وأرجح من حمله على أحدهما. يبقى المشترك عند التجرد عن القرينة يحمل على المعنيين بطريق الظهور، فهو في المعنيين معا أرجح من أن يكون من أن يحمل على أحدهما فقط. هكذا قال الإيه؟ الشافعي. البخلاني الشيخ إيه؟ أنا خلصنا خلاص. الشيخ البخلاني يقول ماذا؟ احتمال حمل المشترك على أحد المعنيين دون الآخر 50%، وحمله على المعنيين 50%. الشافعي لا يقول هذا، يقول حمله على المعنيين 90%، حمله على الواحد 10%. فالشافعي يقول أنا لا أحمله على الواحد فقط إلا بقرينة، وإذا تجرب عن القرينة أحمله على الاحتمال الراجح اللي هو المعنيين. الشيخ البخلاني يقول له لا، 50% 50%، حمله على أحد المعنيين دون الآخر 50%، وحمله على المعنيين معا 50%، والاحتياط يقتضي أن نأخذ الأكثر، الاحتياط يقتضي أن نأخذ الإيه؟ الأكثر. فقال يحمل الشرك على معنيه احتياطا. فهمتوا الفرق بين المذهبين؟ قال طيب ظهورا أو احتياطا سنحمل المشترك على المعنيين، فلو قصره الصحابي على أحدهما لا نقصره، لا إيه؟ نقصره ونعمل بالمعنيين. نفهم هذا؟ لو فرضنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لامستم النساء فتطهروا، الملامسة سواء يعني هذه حقيقة ومجاز يعني ماشي، بس لو فرض يعني ممكن نمثل بها، لو فرضنا أن الملامسة حقيقة في الجماع وحقيقة في الجلس باليد، لو فرضنا ذلك يبقى نحمله على الإيه؟ على المعنيين، حتى لو أن الراوي قصره على الجماع، ماشي؟ بس هو طبعا هو المثال للحقيقة مع المجاز. لو فرضنا أن المعنى الثاني أيضا حقيقة يبقى إيه؟ يبقى مثال إلا على القول بأن مذهب الصحابي يخصص. هذا قول لمذهب الصحابي يخصص، يخصص العموم، سواء كان العموم دوت لفظ واحد تحته أفراد متساوية أو لفظ واحد تحته معاني مختلفة اللي هو عموم المشترك. ماشي، اقتلوا المشركين ده لفظ واحد تحته أفراد، مذهب الصحابي يخصص، أهل الذمة لا يقتلون، ماشي يخصص على يبقى نخرج أهل الذمة بقول الصحابي. أو كان العموم من قبيل المشترك، لفظ واحد تحته، ليس تحته أفراد، تحته معاني مختلفة، فده يسمى بعموم الايه المشترك. طب مذهب الصحابي يخصص فيخرج بعض الأفراد، ومذهب الصحابي يخصص فيخرج بعض المعاني. ماشي. وعلى المنع من حمل المشترك على معنييه يكون الحكم لو تنافى المحملان. احنا شرحنا المسألة على مذهب الشافعي والبقلان. طب ما هناك مذهب اخر يقول المشترك لا يحمل على معنيه لا في الإثبات ولا في النفي، وفي مذهب يفصل بين النفي والايه والإثبات. طيب على كل انت ما مذهبك في المسألة؟ المشترك لا يجوز حمله على المعنيه. هل يبقى مثال العين كمثال القربة، ويبقى الكلام في حمل الصحابي لفظ العين على أحد المعنيين كحمل الصحابي لفظ القرء على أحد المعنيين؟ نتابع الصحابي على الحمل ولا نتابع التابعي على الحمل؟ كما قال صاحب البديع المعروف حمله على محمل الراوي، قال ولا يبعد أن يقال لا يكون تأويله حجة على غيره، اللي هو الاحتمال اللي الشيخ ذكره أبو إسحاق. قال فإن حمله أي حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره، كان يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي أو الأمر على الندب دون الوجوب، قال فالأكثر على الظهور. أنا شرحتك للمسألة السابقة بما يفهمك هذه المسألة. عندما كانت الكفتان متساويتان والصحابي حمل اللفظ على أحد المعنيين المتساويين، وعند احتمال أن يكون هذا لقرينة شاهدها من النبي، جعلتها إيه؟ جعلت حمله مرجحا. لكن هنا عندي كفة راجحة وكفة مرجوحة، هذا اللفظ في المعنى الحقيقي راجح وفي المعنى المجازي مرجوح. قول الصحابي أو حمل الصحابي لا يجعل المرجوحة راجحا، لا يجعل المرجوحة راجحا، بل نعمل بالظهور. فنحمل نحن الحديث، نحمل اللفظ على الحقيقة وإن حمله الصحابي على المجاز، ونحمله على الأمر على الإيجاب أو الوجوب وإن حمله الصحابي على الندب. قال في الأكثر على الظهور على اعتبار ظاهر المروي. وفيه قال الشافعي رضي الله عنه كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته. مثاله من بدل دينه فاقتلوه، حمله ابن عباس على الرجل دون المرأة. من بدل دينه ايه فاقتلوه، حمله ابن عباس على الرجل، مع ان اللفظ عام واحتمال العموم ارجح، احتمال اللفظ العام يعمل به في العموم على وجه الرجحان، فلا يعدل عنه الى الوجه المرجوح اللي هو القصر على البعض بقول الايه الصحابي. يبقى ممكن نمثل بحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وحمله على الرجل دون المرأة. وقيل يحمل على تأويله مطلقا لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل. ابن عباس رضي الله عنه لن يخالف العموم وهو يعلم أن العموم حجة إلا إذا كان عنده دليل يقتضي قصر العام على بعض الأفراد. فقال ذي الجملة يقول لك تكررت كثيرا، نعم هو لا يخالف العموم إلا لدليل، ولكن في ظنه وليس لغيره اتباعه فيه. وربما لو أخرج لنا المخصص لا نقبل، لو ذكر لنا المخصص الذي خصص به ربما لا نقبل. وقيل يحمله على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم من قرينة شاهدها، احنا بنتكلم في سوره الظهور. ابن عباس رضي الله عنه خالف العموم لقرينة شهدها من النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي قصر هذا الحكم على الرجل دون المرأة. فنقول هذه القرينة أولا هي قرينة محتملة، ثانيا ربما فهمت منها القصر والأمر ليس كذلك. فأن تفهم من هذه القرينة أن يقصر العام على البعض الأفراد هذا بحسب ظنك. فقال قلنا علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره اتباعه فيه، لأن المجتهد، وبكذا الشيخ بيّن لك أن كلمة لعلمه في كلام المصنف بمعنى إيه؟ بمعنى الظن. قلنا علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره اتباعه فيه، لأن المجتهد لا يخلده مجتهدا، فإن ذكر دليلا عمل به. يبقى أولا أذكر لي المخصص، إن كان المخصص دليل مقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أنا أقبل منك القول، أقبل منك هذا المخصص وأخصص. أما إذا لم تروي لي المخصص وتقول لعل ذلك قرينة شاهدها، فأقول هو فهم من القرينة ذلك، وفهمه لا يكون حجة على فهمه، فهمه لا يكون حجة على فهم غيره، وظنه يثبت الحكم في حقه لكن لا يثبت الحكم في حق غيره، لأن المجتهد لا يخلد مجتهدا. وبهذا تكون انتهت المسألة.